اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتفصيل على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسجله جميع الأقساط المتبقية. اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتفصيل على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسجله جميع الأقساط المتبقية ومعه واحدة على بضعة واحدة على أن يخفض من المبلغ المتفق عليه. فما رأي فضيلتكم بهذا؟ وتبدا زكاتها منذ شرائها عن بعد الإقرار لي. هذه المسألة فيها غير بين أهل العلم، وهي مسألة ضعف وتعجل، ضعف وتعجل. وهي معلومة عند أهل العلم، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم طالبا للنظير لما اشتكى أراد أن يجزيه واشتكوا أن له جوع عند الناس أضعوا وتعجل. فالصواب أنه يجوز. إذا قال النظير أنا أعطيك حدك دفعة واحدة ولكن نزل عني والدين 4000 أضعاف. فقال لا ويجده لك إذا وضعت عني 1000. فقال صاحب الدين أنا أضعك 1000 وأعطني 3000 وأنا ساعة. لا حرج في ذلك، صواب أنه جاهل. وإن كان كثير من العلم يرى أن الكلام هذا لا يصح أنه جاهل، لأن هذا في مصالح تعديل الحق وراء في الدنيا. هذا في مصلحتان، تعديل الحق لصاحبه ولو ناقصا بدل ما يكون سنوات يقضي حاله، وتخفيف عن المدين يقضي عن قطعه من الدين. الصواب بهذا انه جاهل، وهي مساله معه تعجل معه تعجل. يقول لك ان جهد 1000 ريال تحل في ضوان الآتي، مثل لو اعطيك 800 وسامحني هذا عيب. اذا اعطاك 1000 وسمح ب 200 لجهد التعجيل لا باس، هكذا هكذا اكثر واقل. اللهم صل على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.